ما تصل إلى استباحة دمائهم ولا أعراضهم. هم لهم من المسلمين وعليهم عن المسلمين، لكن إذا أوقفناهم عند إعطاء الجزية أو جاء إعطاء الجزية فتشغلت عنه، هذا له مقاصد ذكرها العلماء رحمه الله وأشاروا إليها، وهو أنه إذا جاء يشعر المال لك أشعرت أنه لا يشتريك لهذا المال، وأنك لا تريد هذا المال منه، وأنك أعز من المال الذي يبذله. فكأن هذا التعامل من جاء نص القرآن حتى يصل إلى تعيب ومشاورون ينبغي أن تكون الحالة والهيئة تدل على أنه ليس حالة طمع أو رغبة في ماله حتى يعطي المال كما يعطيه المستأجر لأجير لمن يؤجر له، لأنه لو لم يكن بذلة من الصغار كأنه يشتري المسلم وكأنه يتعاقد مع المسلم على إجارة، أي أنك تحميني بهذا المال وتصومني بهذا المال، لكن الله قال أن يجد وهم صغارون، أي وحال أنهم في صغار وذلة ثم ترك الله الصغار بالخيار. ولذلك عمد يقول العلماء أن هذا من المطلق المقصود، أي أنه ترك الاجتهاد الحاكم. فلما نجد الفقهاء رحمه الله ينصون في كتبه على أنواع من الصغار لهم، هذا كله راجع عن اجتهاد التقدير، وليس لأحد أن يتعقد في ذلك كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين يقولون إن هذا من الاجتهادات القديمة أو كذا، هذا لا ينبغي، لأن هذا له أفضل في كتاب الله عز وجل وله مقصد شرعي، وكان العلماء في القديم يقصدون من هذا تحقيق النص المطلق في قوله سبحانه وتعالى أن يدعو المصطرعون. فقال رحمه الله ينتهمون عند أخذها ألا تؤخذ منهم بكرامة. يقول بعض أهل العلم ومن الامتهان عند أخذها أنه إذا جاء يدفعها إلى المسلم لا تفتح بيده، يعني لا يعطيها بيد عالية، لأن اليد العالية خير من اليد السفلى، وإنما يعطيها بطريقة لا تشعر بالكرامة. ومن هنا نص المصنف على كلمة وتجر أيديه. ما معنى تجر أيديه؟ فهنا البعض تجر أيديه حتى تخلع، لا يقول أحد من العلم ما تخلع أبدا، تجر أيديه لها معنى ومغزى بغير، وهو أنك إذا جاء الكافر يعطي الجزية بيده أو يعطيها بيده فأخذت يده أثناء الإعطاء أشعرته بأنه ملك لك وأن هذا اليد مستحق تحت القهر والذلة. الصبي الآن إذا عصر الطفل إذا عصر تأخذ بيده ثم تنزع ما في يده، وهذا نوع من الإشعار على أنه لا منة له على المسلمين. ليس المراد تجر أيديهم أن يجرون كما في جبر الضراب، لا، تجر أيديهم شيء ذكرها العلماء لمعنى مقصود، وهو أنه قد يأتي يستقدر على المسلمين بإعطاء المال، فإذا جاء يرفع يده أخي يسير، ثم إذا جاء إعطاءها أمسك الوالي ولي الأمر أو من يتولى القبر فأمسك بيده، الذي يريد أن يعطي وتمسك يده كأنك تقول له مالك وما بيده من كل يد، ثم لا يأخذها مباشرة إنما يمسكها بما يشعر بالذلة والصغار ثم تؤخذ. هذا معنى تجر أيديه، أنهم يشعرون بأن هذا لا فضل لهم على إحسان المسلمين، وإنما المنه والفضل بالله ورسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون. الله تعالى وسابقا الله فضيلة الشيخ ورزاكم خير كذا. فضيلة الشيخ الأستاذ، إذا فتح المسلمون بلدا بها أهل الكتاب والمشركون فكيف يكون العمل؟ أجابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الدواب لها حكمان، الحكم الأول ما يسمى بفتح عنوة، والنوع الثاني ما يكون صلحا. فأما ما كان عنوة فما ورد السؤال إذا فتح عنوة فإنه يجب يجوز أن يصالح من في هذه الديار الإمام أو نائبه على دفع الجزية، وهذا يكون أشبه بالمؤقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتحها عنوة ثم صالح أهلها على أن يساقوا الزرع ويكون لهم شطر ما يخرج منها. وبالنسبة للوثنيين في هذه الحالة يخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم، للإمام أن يضرب عليهم الرقاب على حسب ما يرى المصلحة فيه، لأنهم يكونون في حكم الأسرى ثم ينظر فيهم باجتهاد بالأصل الشرعي ويجتهد، إن رأى مصلحة المسلمين في الفداء فادا،